يجاهدون في سبيل الله، شوف بقى الصفة التامة، ولا يخافون في الله لومة لائم. يا لا يخافون في الله لومة لائم يعني ايه؟ يعني ما فاهم يعني ايه؟ يعني يرضون الله من سخط الناس، ولا يخافون في الله لومة لائم، ولا يخافون لومة لائم. يبقى اذا هذا الموقف، هذه الصفة تكون تمام، تمام العبودية، بتنقص كلما خفت لومة لائم. يعني المفهوم يعني الحاصل ان العبوديه تحتقر، تنقص كلما خفت لومه الله. لو كان الخوف بمقدار قدر معين يبقى نقص في العبوديه بهذا القدر، كلما ازداد الخوف حتى يصير انك ترضي الناس بسخط الله. يبقى تعلو العبوديه كلما اسقطت اعتبار الناس. طبعا الكلام ده محمول على ان يكون سلوك العبد منضبطا ضبطا شرعيا. ما انا ممكن اقول ايه؟ ما انا ممكن اقول ايه؟ ممكن اقول ان الانسان، ان الواحد منا يعني مثلا ايه؟ ليس هاما بطريق او باخر ان الناس دي ليها قيمه عندي، ما يهمنيش الناس دي وتنحرق الناس والكلام الذي يقوله ايه؟ اهل الجهل. لا، ده انت مطالب، ده انت مطالب انك انت تراعي امور كثيره. يعني انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ترك قتل المنافقين لا لشيء الا الا يفتنهم عن دين الله. ألا رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لا أقمت الكعبة على قواعد إبراهيم وترك الكعبة على غير القواعد، وهذا فيه من الفساد ما فيه، فيه من الفساد إيه؟ لأن إقامة الكعبة على القواعد متعلق به نسك، مش كده؟ ومع ذلك مفسدة ترك هذه المصلحة أقل من مفسدة فتنة الناس. فلو كانت المسألة يتحرق الناس فارق الناس، لكن لا، ده مش من الدين. لكن المقام معناه أنك تسقط اعتبار الناس فيما يتعلق بأن يكونوا فتنة لك، صارفين لك عن دين الله، مش أنك أنت لا يعني لا لا، لأن أنت ولا يخافون في الله لومة لائم، كل يعني معناه أنك تعمل بما يرضي الله دون أن تنظر إلى اللائم. فإن كان مما يرضي الله أن تعتبر بحال الناس يبقى لازم تعتبر، لأن ده أوامر شرعية. دي أوامر إيه؟ شرعية، مفهوم؟ فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان عبده الصالح، والله يتولى الصالحين والله كاف عبده. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذه الآية أولها فقالوا لم يحتج تقي قط، لم يحتج. نسأل الله يجعلنا وإياكم من الأتقياء. والله يكفيه مؤونة الناس بلا ريب. طبعا كل من كان من عباده وكل من اتقاه والأمر إليه فقد وعد الله عز وجل أنه كافيه. ويخوفونك بالذين من دونه، أليس الله بكاف عبده؟ بلى، ويخوفونك بالذين من دونه. واضح؟ وأما كون الناس كلهم يرضون عنه فقد لا يحصل ذلك، زي ما قلنا كلام الشافعي، فإن رضا الناس ماله لا مأمون ولا مأمور، فلا تعالي لا مأمون ولا مأمور، أنت لست مأمور بإرضاء الناس جميعا، ولن تحصله إن سعيت إليه، لن تحصله إن سعيت إليه، فقد لا يحصل ذلك، لكن يرضون عنه إذا سلموا، إلا إذا سلموا من الأغراض. يعني ايه؟ يعني انت عندما ترضيهم ولا تضايقهم في اغراضهم فايه؟ لعلهم يرضون، كل واحد على حسب مراده. فعندما تسعى لذلك وتسلم كل واحد في غرضه، يبقى اذا انت هتتلون بكم لون؟ بعدد اغراض الناس، حتى لو مش بعدد الناس، نقول بعدد اغراضهم. وإذا تبين لهم العاقبة، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا كالظالم الذي يعض على يديه. ساعة ما يجي بقى بعد ما يحاول المحاولات دي وما يلاقيش فايدة، ما يحققش إرضائهم، وبعدين يجد إن اللي سعى فيه ده لا حققه ولا حققه في الدنيا، ويجي في الآخرة يلاقي نفسه إن ربنا سبحانه وتعالى سخط عليه، يوم إيه؟ يوم يعض الظالم على يديه، يوم يشغل الندم، لا يجد غير إيه؟ غير الندم. وأما كون حامد ينقلب ذما يعني حامدوا من الناس انقلبوا دما له، فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة. يعني الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. إلا يبقى إذن من كان يحمدك في الدنيا صار عدوا لك في الآخرة، لأنه كان يحمدك على سخط الله مش يحمدك على رضا الله. إلا المتقين، يبقى إذن الذي كان يحمدك على رضا الله سيكون لك يوم القيامة برضو حامدا. احنا قلنا هو بقى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا فريق واحد. يبقى احنا نفهم من الآية دي أن كل من تراضوا وحمد بعضهم بعضا على سخط الله هيتعادوا يوم القيامة، ينقلب الحامد له دما، إما كانش في الدنيا ما في الآخرة. وكل من تراضوا فيما بينهم على رضا الله سيكونون أيضا يوم القيامة أخلاء، ويكونون أحباء يحمد بعضهم بعضا كالظالم الذي يعض على يديه. وأما كون حامده ينقلب ذاما فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة، فإن العاقبة للتقوى، دائما العاقبة والمنتهى والمستقر للتقوى، لا تحصل ابتداء عند أهوائه أبدا. وقد أحسن من قال: إذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب، فكل الذي فوق التراب تراب. قال ابن رجب رحمه الله: فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب، يعني الملك تراب، والرئيس تراب، والكبير تراب، العظيم تراب، يبقى إذن إيه؟ فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ يعني هو لو تيقن إن ده إلى تراب وإلى زوال، أم كيف يرضي التراب بسخط الملك الوهاب؟ إزاي؟ إن هذا لشيء عجاب. نعم طبعا والله سبحان الله العظيم. يبقى المسألة مسألة عقائد ومسألة تصحيح، فلما بتختلط الموازين تضطرب المفاهيم، وإذا اضطربت المفاهيم اختلطت الايه؟ الأعمال. وفي الحديث عقوبة من خاف الناس وآثر رضاهم على الله، أن هذه العقوبة إيه بقى؟ أن العقوبة قد تكون في الدين عياذا بالله من ذلك، كما قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يعني ممكن الله عز وجل يعني يوكل عليك الناس ويعاقبك ويخالف بين قلبك، وتكون العقوبة ممكن تكون قلبية، ولو كانت العقوبة قلبية يبقى الهلاك الهلاك. يعني ممكن لو عقبت في دراع يطير منك ممكن يكون قلبك ينصلح فإيه تعود من الأولين، لكن لو فسد قلبك وطار يبقى الهلاك حتما، يبقى الهلاك إيه حتما، نعوذ بالله من الخسران. طب هنقف عند هذا الحد ونكمل بعد الصلاة، وبعد الصلاة بقى يكون فيه الإطعام. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان حديث عائشة رضي الله عنها إلى معاوية. ولم يبق في الباب إلا بيان المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله، فيقول: الأولى تفسير آية آل عمران، ويقصد بها قول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، اللي هي آية الباب: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. واضح طبعا لا امتداد لقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وطبعا ما بيان هذه الآية من جهة إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، وبيان بأن الخوف هو عبادة لا ينبغي أن تكون إلا لله، ذلك النوع من الخوف الباعث على فعل الطاعات وترك المحرمات. أما الخوف الفطري فهو لا يتعلق به عبادة ولا يتعلق به ذم ولا مدح. الثانية تفسير آية براءة، وهي قول الله عز وجل: نعم من آمن بالله واليوم الآخر. واضح. والشاهد فيها: ولم يخش إلا الله، والكلام على الخشية، وأنها الخوف مع العلم، وأنها من دأب المؤمنين الذين يتبعون الخوف بالعمل، يتبعون الخوف بالعمل. فما حملهم على أن عمروا مساجد الله عز وجل واستقاموا على أمر الله عز وجل إلا خشيتهم منه. واضح. وتفسير آية العنكبوت، وهي قال الله عز وجل: ومن الناس فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وهذه الآية من أعظم الآيات التي تبين كيف أن العبد إذا افتتنا في الدنيا يمكن أن يضيع إيمانه مع هذه الفتنة إذا سوى بين هذه الفتنة وبين عذاب الله، فيطلب النجاة من تلك الفتنة بترك طاعة الله عز وجل. وأن العبد المؤمن لا يسوي أبدا بحال من الأحوال بين فتنة الناس وإن عظمت وبين عذاب الله عز وجل، فإن عذاب الله عز وجل فيه من الألم ومن المهانة والعذاب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأن الناس مهما فعلوا فلا يكون ذرة من عذاب جهنم، فالمؤمن لا يساوي بين هذا وذاك، بل يستطيب مصاب الدنيا وفتنة الناس إذا كان في ذلك السلامة من عذاب الله. واضح. وكذلك من صور التسوية بين عذاب الله وفتنة الناس أنه يطلب أو يسعى بمسعاه في إرضاء الناس لينجوا من فتنتهم، كما يسعى المؤمنون في إرضاء الله عز وجل والعمل بطاعته لينجوا من عذابه. واضح. الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى. طبعا ده باعتبار حديث أبو سعيد اللي هو إن من ضعف اليقين، إن من ضعف اليقين، وإن كان الشاهد أنه أمر من ضعف اليقين أو من قوة اليقين، عرفنا أن اليقين يضعف ويقوى وأن لضعفه علامات وكذلك لقوته علامات، لضعفه علامات ولقوته علامات. واضح. وقد عرفنا أن ضعف اليقين يظهر في العمل وقوة اليقين تظهر في العمل، وأن من قوي يقينه فإن الغائب عنده يصير كالمشاهد وكالواقع وكالحاضر، بحيث أنه إذا ما علم أن عند الله عذاب وقرأ عنه وسمع عنه فإنه بيقينه كأنه يراه. واضح. وإذا سمع عن نعيم الجنة، وإذا سمع عن نصرة الله للمؤمنين، وعن وعيده للظالمين والكافرين، وعن وعده للمتقين، وعن فعله بمن خالف أمره من الأمم الغادرة وهكذا، فإنه كأنه يرى ذلك رأي العين ويسمعه سمع الأذن. واضح. بيقينه. ومن ضعف يقينه التمس رضا الناس بسخط الله، حتى أنه يتمنى ما في أيدي الناس وهو أقرب إليه وأحب إليه مما عند الله عز وجل، وما دفعه أو ما أوقعه في ذلك إلا ضعف يقينه. واضح. وعلامة ضعفه من ذلك هذه الثلاثة. نعم. السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، إخلاص الخوف لله عز وجل من الفرائض، وهو من أركان الإيمان، أن تخاف الله عز وجل مخافة المعبود، مخافة من بيده الأمر، مخافة من بيده ملك الحياة والموت والضر والنفع، مخافة من بيده الجنة أو من عنده الجنة والنار. واضح. فهذا من الفرائض العظام، وهو ركن من أركان الإيمان، وهذا الركن له أصل وله كمال، وهو يزيد وينقص، فالخوف يزداد وينقص في كماله. واضح. فإن العبد قد يكون أشد خشية من الله، وقد يكون عبد آخر أقل خشية من عبد آخر. فهذا يدل على أن الإيه كده ذكر ثواب من فعله، اللي هو إيه بقى، اللي هو إيه، اللي هو أن يخاف الله وحده، وأن يلتمس رضا الله وحده، وأن لا يخشى الناس فيلتمس رضاه، بل يعلم أن رضا الله عز وجل هو الكافي، واضح، وأن رضا الله عز وجل هو النجاة، وأن رضا الله عز وجل هو المأمول والمأمور، والمأمول والمأمور، واضح. ذكر عقاب من تركه أن الله عز وجل يتركه لنفسه ويتركه للناس، ولا يقضي له أمره، ولن يجيه مما يخاف، بل لعله ما إذا فعل ذلك طلبا للنجاة جوزي بإيه بنقيض قصده فلم يحصل تلك النجاة، ومن فعل ذلك ليطمئن قلبه بالعكس كان أكثر فزعا، واضح. وهكذا كما رأينا في مباحث الباب. ثم الباب يقول، طبعا الباب كما ترون يعني هو باب الخوف، ده يمكن ما ذكرت فيه من مسائل أهم ما ينبغي أن تخرج به من الباب، يعني جملة أو هو يعني دائما المسائل، مسائل المصنف بتبقى مربوطة بالإيه بالمعاني اللي بيتناولها الشارح في الشرح. يعني تجد ان الشارح هو الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ يتناول المسائل دي بالبيان اكثر، فبتبقى جملة لجملة التي المسائل التي شرحت، وهي من المفاهيم او المضامين التي تحويها الايات التي صنف بها المصنف بابه، واضح، سواء كانت آية او حديث، واضح. لكن بتبقى هناك معاني عامة ومجملة من دراستك كدراسة عقائدية لهذه المسائل، لأنت نفسك بقى بتقول والله هذا يعني ينبغي أن يعني جملة ما ينبغي أن أخرج به من هذه الدراسة المتعلقة بالخوف والكلام عن الخوف وأنواعه وصنوفه وصوره وزيادته ونقصانه واليقين وما يترتب عليه وما شابه، إن في أمور معينة ينبغي ما أنت تخرج بها من خلال دراستك لهذا المبحث أو لمباحث الخوف من خلال باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أول هذه المسائل أن الخوف من الإيمان، يعني دي مسألة ينبغي أنك تعرفها، أن الخوف ده ركن من أركان الإيمان، وأن الخوف أنتوا عارفين أن يمكن لما ذكرنا زمان في قديما يعني في مبحث الإيمان أن الإيمان أصله التصديق، مش كده؟ لكن عند أهل السنة التصديق لا يقف عند حد معرفة القلب كما هو عند الجهمية والمرجئة، إنما هو تصديق ينجزم في القلب انجزاما يستلزم أعمالا للقلوب، مش كده؟ أعمالا في القلوب، وهذه الأعمال في القلوب إذا قامت وتحققت استلزمت أعمالا في الجوارح، مش كده؟ فهذه الأعمال التي يستلزمها التصديق من ضمنها الإيه؟ الخوف. فمثلا افهم بس حتى دي، إن الحاصل إن الله عز وجل خوفنا منه وخوفنا من عذابه وخوفنا من انتقامه وخوفنا من أخذه، مش كده؟ كثير في الآيات، مش كده ولا إيه؟ فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، ده خوف إيه؟ لذات الله عز وجل، خوف لله سبحانه وتعالى، مش كده؟ بعد كده ذلك يخوف الله به عباد، بعد ذكر آيات العذاب، ده خوف من عذاب الله عز وجل، واضح؟ أيضا خوف من أخذه، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى إن أخذه أليم شديد وهي ظالمة، نعم، وغير هذا كثير في القرآن، ليس هذا موضع بسطه ولا بحثه، لكن المهم أنك تبقى تعلم أن الله عز وجل بسط في كتابه وكذلك في مجريات أقداره في كونه من الأمور التي تخوف، يعني مثلا زلازل وعواصف وخسف ومسخ وإلى آخره، كل ده ليه؟ عشان أنت تشوف فتخاف، لأن ده طبيعي بخوفك، أنت مفطول على كده، أنك لما تشوف قهر من هو مثلك أو من هو أقوى منك أو من هو دونك، ده بيخوفك، يبقى انت عارف انك ممكن يحصل لك كده، فانت عارف انك ضعيف، يعني انت بترى ضعفك، فالله عز وجل يريك ضعفك ويريك قهرك ويقهرك بآياته. يعني انت لما تشوف زلزال مثلا يعني ايه اللي بيحصل، هتخشى خشة شديدة وترتعد، فما هذا الا ايات من ايات الله عز وجل، خبالك زي ما قال وما نرسله الا ايه الا تخويفة، وما نرسله الايات الا تخويفة، فاذا هذه الايات وهذه المجريات تخويف، إذا فالله عز وجل يخوفهم، خبالك، يبقى إذا أنت لما تصدق بالله عز وجل وتصدق بتخويفه، تصدق بأنه عنده ما يخوف، يعني وعنده الجنة والنار وبيد المقادير، هو اللي يزلزل الأرض وهو اللي يسقط السماء وهو سبحانه وتعالى، يبقى إذا إيه هذا التصديق، إذا جازم في القلب انجزاما تاما هيبقى ايه؟ هيتولد الخوف، مش كده؟ ما انت صدقت بالمخوفات، لكن لو انت المخوفات دي لم تنل منك تصديقا ولم تصادف في قلبك تصديقا، يبقى اللي هيحصل ايه؟ هتقعد، واخد بالك؟ وتقول ده كلام يا عمي والعياذ بالله. يبقى اذا ايه؟ خد بالك بقى فيه هذه الايات وهذه المعطيات، انت هتصدق او لا تصدق. ان صدقت تصديقا جازما في يعني ينجزم في القلب، هيستلزم ايه؟ اعمالك. من يبقى زي ما قلنا ان المحبه جت منين؟ من تصديقك بانه علي، تصديقا بانه عظيم، تصديقا بانه قدوس، تصديقا بانه منعم من باب الفعل وليس من باب الصفه، واضح؟ تصديقا بانه سبحانه وتعالى يجري السماء بالماء ويخرج النبت من من الارض والى اخره. كل ده لما تصدقته فايه؟ عرفت ربك بذاته، من انه ذات علية منزه عن النقائص، انه سبوح، انه قدوس، مش كده؟ عرفت ربك معطل، عرفت ربك مانعا، عرفت ربك ملهما الى اخره. ده صدقت بيه، ما دي معرفه تولد منها تصديق. تصديق على حسب قدر التصديق بقى. في واحد بيعرف تصديق مجرد ثقافه، مجرد معرفه قلب، زي فرعون جحدوا بها واستيقنتها انفسهم. هذه معرفه البسيطه اليسيره لا تتترجم في القلب ولا تستلزم اعمالا للقلب، لكن كلما قوي التصديق وكلما قوي، زي ما انت يعني مثلا واحد يخبرك بخبر، على قدر تصديقك به على قدر تفاعلك مع هذا الخبر. لو واحد عطشان وقال له ده هنا في ميه، لو على قدر التصديق هيعمل ايه؟ هيسعى، يمكن من كتر التصديق يجري. ولو واحد ياهو بيقول ده بيضحك عليك، ده كذاب، هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ مع انك من شده الظمأ وتحتاج الى الماء، لكن لانك لا تصدقه لم تتحرك من مكانك، وهكذا. فدائما هناك تناسب ترضي بين التصديق وبين انفعال القلب باعمال القلوب وبين انفعال الجوارح باعمال الجوارح، على حسب ما يستقر في القلب من تصديق جازم ينجزم في القلب انجزاما يستلزم اعمالا للقلوب. واضح يا اخوان الكلام ولا مش واضح؟ فمن هذه المقامات مقام الايه؟ الخوف. ويبقى اذا الخوف من الايمان، الخوف من الايمان، واضح معايا؟ فهمت جت ازاي يعني؟ واضح عم. طيب دي اول واحده. الثانيه بقى، يعني بعد ما عرفت الخوف من الايمان يبقى تعرف مراتب الخوف، مراتب الخوف تعرف، دي مهمه قوي، لان طبعا كلمه الخوف من الايمان دي لو انت مش راجل فاهم، يبقى لو انت خفت من النار او خفت من البرد او خفت من الوحش او خفت من السباع او من الضواري او من الوحوش او من اي شيء، يبقى انت كده ايه؟ مش مؤمن. لا، ده نوع من الخوف لا يتعلق به ايمان ولا كفر، ما لم يتحول او يتترجم الى صاد عن فعل البر وملجئ لفعل الايه؟ الحرام والمنهيات. لكن كون انك تخاف فقط، يبتعد قلبك، تحذر، مجرد انك تحس باضطراب نتيجه لوجود مخوفات من مما يخافه الناس فطريا، هذا لا مشاحه فيه، لا يتعلق به ذم ولا ايه؟ ولا مدح. لكن يبقى لازم تعرف اني مرتبه اللي هي من الايه؟ من الايمان. اني مرتبه. واضح؟ لان الله عز وجل اثبت الخوف من غيره. مثلا زي ما قال في حق موسى، ومع ذلك لا يمس كفر ولا ايمان. هو الخوف الفطري. واضح؟ ايضا تعرف ان هذا الخوف له اصل وله كمال وانه يزداد وينقص. له اصل ثالثه، انه ايه؟ له اصل وله كمال وانه يزداد وينقص، او يزيد وايه؟ وينقص. يبقى لا تظن ان الخوف ده على درجة واحدة، إما مؤمن وإما كافر. لا، ممكن يكون هناك مؤمن هناك أكثر منه إيمانا وفي أقل منه إيمانا. فالخوف الذي يبعث العبد على أنه يعني يترك بعض الواجبات دون أن تكون هذه الواجبات يعني يفعلها هو مع، لا تكون طاعة لغير الله، ولكن من باب أنه هو يعني جبنا عن دفع الثمن، أو جبنا على أن يثبات عليها، أو جبنا على أن يضحي ويبذل من ماله ونفسه لوجه الله عز وجل. فهذا الجبن ممكن يكون نقص إيمان، ممكن يكون انعدام إيمان. واضح؟ فإن وصل العبد لأنه يقع في الكفر او انه يشتري الضلالة بالهدى او يعني يستحب العمى على الهدى او يرضي الناس في سخط الله في كفر وفي شرك غير لما يكون بيرضي الناس في مستحب او مشابه، فهو بذلك ناقص في دينه وايمانه لانه جبن لكنه جبن لا يخلع عنه الايمان او الدين. واضح؟ ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، هذه المشارعة ممكن تكون في واجب وممكن تكون في كفر. واضح؟ والله عز وجل سمى في قلبه مرض، واللي في قلبه مرض ده ممكن يكون فاسق وممكن يكون كافر مشرك، لان كل صاحب الكبيرة في قلبه مرض، مش كده ليه؟ وهكذا. فيبقى تعرفت ان الايمان ان الخوف له اصل وله كمال وانه يزيد وينقص. ايضا من الامور العظيمة الذي ينبغي ان تعرفها من هذا الباب ان الخوف من اعظم الاسباب الحاملة على فعل الطاعات وترك المنهيات، لأن الله عز وجل يزع بالمخاوف ما لا يزع بالتزيين، يعني بمعنى أن العبد قد يدفعه الخوف ويلهبه صوت الخوف أكثر مما يغريه أمل العطاء. يعني ممكن أنت تقول واحد هعطيك كذا يقول لك مش عايز، لكن لما تضربه تبص ليه ايه يفعل صاغرا زي اي واحد، فده نتيجة لانه ايه يخشى. يعني الخوف دايما بيكون لهيبه ادفع من اغراء الامل، اغراء العطاء، اغراء العطاء، اغراء العطاء ده بيغري المتسابقين، لكن الخوف يدفع الايه المتصابطين والمتباطئين. فالخوف ادفع للطاعة مع العوام، مع كثرة يعني كثير من الناس لا يدفعهم. ولذلك انت ممكن تكلم واحد عن الجنة ونعيم الجنة والخير والإيمان والأفضل والحياة الطيبة في الإسلام تجده يعني لا يهتز لا يسكت، لكن إذا أسمعته عن الموت وعن عذاب القبر وعن أخذ الله عز وجل وعن الأمراض والأسقام والأوجاع وعن الهلاك وعن عذاب يوم القيامة وما يجده الناس في النار تجده إيه يهتز ويقوم يصلي، وإذا كانت امرأة تحتها يعني تحتجب وما شابه، فتجد إيه يقول لك حتى أننا جعلنا الرقاق كلها متعلقة بالإيه بالخوف، مع أن الرقاق تتعلق بالمحبة أكثر مما تعلقها بالخوف والرجاء أساسا. لكن ليه؟ لأن لما تتبلد الأحاسيس بيبقى إيه المؤلم هو اللي إيه اللي هو الشيء الشديد. واضح؟ يعني أنت لما تقول واحد اتق الله دي لو كان تقي تؤلمه جدا، لكن لما يكون متبلد الحس يعني لا شيء، لكن بقى لما تسمعه بقى او يعني تبين يعني من اللطمات والصفعات فيما هو يعني كالضرب او كالصوت الذي ينزل على الظهر، فهذا ايه هو الخوف. انك انت تقول يعني تقول له مثلا شوف بقى اني اخشى من الله عز وجل ان يبتليك بالامراض ويأخذ منك الولد ويأخذ منك كذا، ومن اذا مت عذاب القبر فيه كذا وكذا، ثم بعد عذاب القبر جهنم وما ادرك ما جهنم فيها كذا، وتجده ايه يتحرك مع ان انت عمال تقول له اتق الله سنين لكن لم يتحرك. فدايما صوت الخوف ادفع للطاعة وادفع لفعل البر من ايه غيره من غيره. ده مش معنى ذلك انه ده ان دي مزية، لا بالعكس دي ليست مزية ولكنها آية من آيات الله. ولذلك كما كان في القرآن تشويقا للعباد بالله عز وجل لله عز وجل ولنعيمه، كان هناك تخويفا بالله ايضا وايه وعذابه. فليه؟ لانه هو الا يعلم من خلقه؟ بل سبحانه وتعالى يعلمه، فيعلم ان النفوس مالها منها ما ياتي بالتمني وياتي بالاغراء وياتي بالترغيب، ومن النفوس ما لا ياتي الا بالترهيب، لكن اكثر النفوس ياتي بالايه بالترهيب. ولذلك كثر الكلام على عذاب النار في القرآن أكثر من الكلام على نعيم الجنة. يعني أنت لما تحصي الآيات التي وصفت عذاب النار لا تجد سورة تخلو من الإيه من الكلام إلا القليل النادر من الكلام على النار وإيه وعذابها وهوي موقف القيامة وكيف يصطرخون وكيف يندمون وكيف يطلبون العودة وكيف وكيف، بينما أهل الجنة يعني كلام إيه جاء قليل مجمل ليس مش ممكن، لانه ايه كما قلت ان الخوف هو ايه ادفع للنفوس واكثر النفوس تحتاج الى الخوف. يبقى ده ايه مسألة تفهمها ان الخوف ده، وبالتالي انت نفسك كلما تجد في نفسك تبلدا وكلما تجد في نفسك ركونا الى الارض واخلادا لها تعمل ايه؟ اقرأ بقى في الخوف ده، خوف نفسك، لان الله عز وجل ايه؟ خوف الله به عباده. يعني اذا برضو العباد، يعني الله عز وجل جعل الخوف ده مش للكفار، ده للعباد ايضا، يعني افهم. فمن العباد من ايه؟ من يشتاقوا، ما يحتاجوش تخويف، هم خايفين لوحدهم. ومن العباد من يحتاجونه وهم عباد ايضا، يعني مش كفار، افهم. يعني ما تقولش ان الخوف ده مدعو للكفار، لا، لان الكافر اصلا ممكن ما لا يصدق بهذا ولا ذاك، ممكن لا يصدق لا بهذا ولا ذاك، لكن انت بتخاف لانك مصدق بايه؟ بما تقرأه في كتاب الله وبما تسمعه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح ولا مش واضح؟ افهم كده كويس. وبالتالي يبقى الخوف ده من اعظم الدوافع ليه؟ نعم، من اعظم دوافع النفس على فعل الطاعات وترك. ايضا من المسائل المهمة جدا من هذا الباب هو العمل على تقوية اليقين، لان اليقين هو زاد العبد عند وقوع الخطب واللمم وعند الطامة وما شابه. يعني الانسان في ازمان الفتن والبلايا قد يعني يضعف في نفسه اليقين نتيجة لما يرى من علو الظالمين وعلو الكافرين والمجرمين وسعادتهم واطمئنانهم وغدوهم ورواحهم وبؤسه. هو اللي يرى بقى، يعني بقى هو ايه؟ هو شايف الناس سعيدة وتمرح وهو اللي عشان ملتزم تعبان وبأسان ومسجون ومش عارف وفقير وإلى آخره. فاليقين هو الذي يجعله ايه؟ زي ما شفنا، يعني وشوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني يربط حجران على بطنه إن صح الحديث، ومع ذلك يقول فتحت كسرى. بأكثر من ذلك، أكثر من ذلك، يوم أن تتبعه سراقة في وقت الهجرة وهو متتبع ويخشى الناس، يعني يخشى أن يدركه الناس، لا يخشاهم خشية المقدور، إنما يخشاهم خشية فطرية، لأنه اختبأ منهم زي ايه؟ فخرج موسى فخرج منها. فلما أدركه سراقة، ويعني خلاص فرح سراقة بالعطاء الذي توعد به أو وعد به أهل قريش لمن أدرك محمدا صلى الله عليه وسلم، قال يا سراقة ألا تركتني وذللتني على الطريق ولك سواي كسرى. شوف سواي كسرى ده انت هربان، يعني ولكن لغة اليقين، هو على يقين بعد ربه، فكأنه معهم، يعني كأنه هيروح يجيبهم من بيت ويدهم له. شوف مع انه لسه امر طويل، وبرغم انه لم يقع في حياته، لكن لماذا؟ مش بغض ليه؟ اليقين جعل الغائب البعيد قوي الذي لم يدركه في حياته صلى الله عليه وسلم وكأنه ايه؟ وكأنه واقع مشاهد. فتخيل اي يقين يجعل يخاطب مخاطبة العطاء كأنه في عنده ملكه. طبعا هم كأنهم ملكه دي جابها منين؟ باليقين. لا، هو الله وعده. لو ما فيش يقين بوعد الله، يبقى يقول له مثلا ايه؟ اديك هدوم اللي لابسها، اديك اي حاجه بقى ملكها في ايديه. لكن جعل هذه الاشياء التي لا يملكها في يده الان كما لو كانت مملوكه في يده، تيقنا بوعد الله عز وجل. طبعا هو ده امام المتقين صلى الله عليه وسلم، وامام اهل اليقين صلى الله عليه وسلم، لكن هو ده الاسوه. مش هو ده الاسوه؟ فبالتالي نفس القضيه، انك انت لابد ان يقوى يقينك، وأن تتحلى بما يكون سببا لقوة اليقين، لأن قوة اليقين هي الزاد عند الخطب، عند الخطب والإيه؟ واللمم، عند الخطب واللمم. ليه؟ لأن طبعا اللي بيحصل زي ما شوف كده، واحد مثلا يسجنوه أو يعتقلوه أو يأذوه، أو لو لم يكن عنده يقين بوعد الله ووعيد الله، وعد الله للمتقين ووعيده للظالمين، وأن غلب الإسلام، وأن هذه الأمور لا تضيع هباء إذا صبرت واحتسبت، بل إن العبد يلطم اللطمة يؤجر بها عند الله عز وجل أجرا عظيما، وإن العبد إذا صبر على البلاء فلعل الله عز وجل يخرجه من على الأرض أو يقبضه إليه وليس عليه خطيئة كما في الأحاديث. يبقى العبد لو عنده يقين بهذا الكلام هيعمل إيه؟ هيستبشر، يقول والله الحمد لله، زي ما كان الصحابة من دول لما كان يبقى خلاص هيموت ويقول إيه؟ غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبة، تلاقيهم فين؟ هو على يقين، خلاص مسألة ما كأنه يعني. فلغة اليقين هي دي. فلو ضعف يقينك لن تجد هذه المعاني ابدا في قلبك، ولو قوي. والفارق بين الفجر والبر هو هذا الامر، واضح؟ ده غايه ما ينبغي ان تخرج فيه من هذا الباب، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم هذه الامور. يقول باب، نعم، ما شرحنا في الباب، انت مش حضرتش الباب، حضرتش. طيب بسمع الشرعي الباب. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا الباب يمكن أن برضو زي ما كان الباب اللي فات فيما يتعلق بالخوف كركن من أركان الإيمان، هنا يتكلم عن التوكل كركن من أركان الإيمان، يعني باب التوكل وبيان أهميته وما شابه. واضح ده من حيث الكلام على الإيه؟ على التوكل. في من هنقرأ بعض مسائل طيبة أوردها في كتاب مدارج السالكين. يقول: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التوكل. التوكل كما تعلمون جاء فيه آيات كثيرة جدا من القرآن، سواء كانت تبين أنه شرط من شروط الإيمان أو شرط من شروط الإسلام، أو صفحة 82 الجزء الثاني، أو الحض عليه والأمر به أو ما شابه. فقوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، اللي هي نفس الآية اللي هي آية الباب. وقول الله تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. شوف الأمر هو وعلى الله فليتوكل، ده بالأمر هو لام الأمر، فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، لم باب جزاء بيان جزاء ليه التوكل، فهو حسبه أي كفيه حمك الله. وقال عن أوليائه: ربنا عليك توكلنا وإليك وعلي إيه وإليك أنبنا وإليك المصير. فكان من كلامهم وكان من أمورهم أنهم إيه توكلوا على الله عز وجل، أو يتوكلون على الله عز وجل. واضح. وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. واضح. وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فتوكل على الله. طبعا لرسوله ولمن ايه تبعه من المؤمنين، فتوكل على الله بصيغة الايه ده الامر، عشان تعرف انه ايه من الفرائض العظيمة من الواجبات: انك على الحق المبين. وقال تعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. كأنه تعليل لهذا الأمر، كأنه تعليل، يعني ليه توكل على الله وحده؟ لأنه كفى بالله وكيلا، ما فيش وكيل غيره. كيف تتصور أن يكون وكيلا غيره؟ وحنفهم يعني إيه معنى الكلام. وقال له: وتوكل على الحي الذي لا يموت. كأنه مقتضى التوكل وعلة بيان وكالة الله عز وجل أنه حي لا يموت، فأي متوكل عليه سوى الله يبقى ايه ما حتما مهما عاش ولو ابليس نعوذ بالله من خذلان، فعلى الله عن ذلك علوم كبير، بيضا ايه سيهلك. واخبرك: وتوكل الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال له: فاذا عزمت فتوكل على الله. اذن ده من العزم. واضح. فاذا عزمت فتوكل على الله، ان الله يحب المتوكلين. اذا هذا الامر يحب الله عز وجل فاعله، وأنه من مقتضيات محبة الله عز وجل، من مقتضيات محبة الله أن تتوكل عليه، لفضل أنه ركن من أركان الإيمان وواجب عظيم كما دلت بذلك الآيات. وقال عن أنبيائه ورسله: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. كيف يكون ذلك؟ يعني لا يتصور أن نتوكل على غيره، لأنه لا يهدي السبيل إلا هو. واضح. وقال عن أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم: الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. هو ده التوكل، أن تجعل الوكالة لله عز وجل، هو ده التوكل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا، وتمام هذا الإيمان وعلى ربهم يتوكلون، لا يتوكلون على غيره. خد بالك كل ده في مقامات ايه؟ كل ده لا مش مقامات توكل، كل ده في مقامات الإيمان، كل متعلق لازم أمنوا وإن كنتم مؤمنين فكده أحد، إنما المؤمن كده تجد كله ايه في مقامات الإيمان. إذن فالتوكل مقام وركن من أركان الإيمان بنص القرآن. ده بقى مش مسألة اجتهادية منك ويقول انا قرات الكتاب عقيده مش عارف مين قال وفلان قال، لا، لان العقائد ما بيجاش بيها من الكتب ولا فلان قال ولا فلان عاد، ده المسائل الفقهيه اللي ممكن فيها ايه فلان قال وفلان عاد، لكن المسائل الاعتقاديه دي لازم ينص عليها بالايه كتاب والسنه. واضح. فالقران ممنوع من ذلك كثير، الفاظ التوكل ووكيلا وتوكلوا دي كثير جدا في القران مما يدل على امرين: الامر الاول انه ركن من اركان الايمان، الامر الثاني انه ركن عظيم. حتى بعضهم قال التوكل الدين كله، التوكل، بعضهم قال التوكل نصف الدين والإنابة النصف الآخر، وبين التوكل والإنابة إيه؟ تآخي، بينهم تآخي، لأن الإنابة من جنس التوكل والتوكل من جنس الإنابة. واضح؟ وفي السنة أيضا مما يدل على التوكل، وفي الصحيحين من حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، ثم جعل تمام هذه الصفات أو أصلها أو جامعها وعلى ربهم يتوكلون. لو تفتكروا الكلام اللي احنا قلناه في الحديث ده زمان لما شرحنا التوكل والأخذ بالأسباب، إن كان الكلام سنعيده هنا في هذا الباب بالتفصيل بإذن الله، وعلى ربهم يتوكلون. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى حسبنا الله ونعم الوكيل دي أجمع لفظ يقوله المتوكل، أجمع لفظ أو أجمع عبارة، معذرة، أجمع عبارة يقولها المتوكل، ويتم بها التوكل ويكون على تمام صوره إذا استجمع العبد ما فيها من معاني. إذا استجمع العبد حين قوله، لأن في ناحية يقول لك حسبنا الله ونعم الوكيل وهو يخالفها بالقول والعمل، ويمكن القلب متسخط مع أنه بيقول إيه حسبنا الله ونعم الوكيل، لكن أجمع العبارات التي يتوكل بها المتوكل هي أن يقول إيه حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول، خد بالك من النصوص اللي في شوف دي أهو نصوص كثيرة جدا جمعت إيه أمر التوكل والحض عليه وبيان فضله ومشاهده، كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، أنت الحي الذي لا يموت فلا ينبغي التوكل إلا عليك، والجن والإنس مهما العظم بقى حتى لو كانوا أنبياء إذا إيه يموتون. الشاهد هنا إيه وعليك توكلت. وقال الترمذي عن عمر رضي الله عنه مرفوعا لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو خماصا يعني تخرج في صبيحة اليوم في الغدو، وقت الغدو وهو الصبح قبل الزوال، تغدو من الغدو وهو وقت الصباح قبل الزوال. واضح؟ أي تذهب إلى تحصل عن رزقه، لا تقصد أسبابا بعينه ولا تعرف إلا أن تطير في الهواء، يعني ما هاش مرتب ولا شغلانة ولا وظيفة ولا، ثم تروح من الروح من الايه من الرجوع ومن العودة، واخد بالك، خماصا أي مملوءة البطون، فتغدو أي تخرج في صباح اليوم طالبة الطعام متوكلة على ربها لا حيلة لها إلا أن يرزقها الله عز وجل، بطانا أي إيه أي فارغة البطن، لا إيه تغرؤة معذرة، خماصا أي إيه فارغة البطن، وتروح إيه بطانا، ومنها المبطون أي الذي إيه قد امتلأ. واضح؟ تغدو خماصا يعني إيه الخماص هو إذا التصقت الجدار البطن بعضها ببعض. واضح؟ مفهوم؟ وفي السنن عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت ووقيت وكفيت. هديت يعني أنك قد سلكت الطريق الإيه الحق الذي فيه الهدى، ووقيت بفضل الله عز وجل ما يضرك وما تخشى، وكفيت ما تطلبه. فيقول الشيطان لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. واضح؟ يبقى ده النصوص التي جاءت في أمر التوكل من القرآن والسنة الصحيحة تحض على التوكل وتبين أنه من الإيمان وأنه من أعظم الأمور، وأن العبد إذا رزقه فإن الله يكفيه أمره، خد بالك، فهو حسبه لرزقكم هديت وكفيت وقيت، خد بالك. قالوا والتوكل نصف الدين، والنصف الثامن إنابة، فإن الدين استعانة وعبادة. الدين عمر عن إيه؟ إياك نعبد وإياك نستعين. إيش ده الدين؟ إياك نعبد يعني نذل ونبكي ونسجد ونذكر ويا رب، ده الدعاء والطلب، مش كده؟ هو دي العبادة. كل الدين عبارة عن إيه؟ كده. أي جزئية في الدين هتجد فيها الاستعانة والإيه؟ الاستعانة والإيه؟ والتذلل اللي هي العبادة، الخضوع. ما هو الاستعانة عبادة، فالدين فيه الاثنين دول، واضح؟ فالمتوكل مستعين، والمنيب عادي تراجع، مش كده؟ فالتوكل هو الاستعانة، والإنابة هي العبادة اللي هي الخضوع والتذلل. ولا بد أن تعلم أن منزلة التوكل من أوسع منازل العبادة. ليه؟ لأنها متعلقة بالحاجات، وليس في الأرض إلا من له حاجة. يعني احنا إذا قلنا المحبة هنقول لا، ده في ناس ما بتجيش إلا بالخوف، لكن التوكل مين اللي مش محتاج في الأرض؟ ده الدواب التي لا عقل لها وليست مكلفة، مالها؟ محتاجة، فاهم؟ يبقى ذلك أوسع منزلة من منازل العبادات، منازل العبودية معذرة، اللي هي منزلة التوكل. ومنزلته أوسع المنازل وأجمعها، ولا تزال معمورة بالنازلين، يعني لا تزال كتير من ايه؟ نصر لكثرة الحاجات، لسعة متعلق التوكل وكثرة حوائج العالمين وعموم التوكل ووقوعه من المؤمنين والكفار. المؤمن تجد بيتوكل، والكافر بيتوكل حتى في كفره. حتى من العجيب انك تجد صاحب الفحش والايه والاثم يتوكل على الله في حدوث فحشه واثم. يعني حرام ممكن يقول لك ايه توكلنا على الله وبس، مش بضحك يعني، فاهم؟ ويقول لكم من ربنا الستر، ربنا يستر ما حدش يشوفه، مع انه هيفعل ايه؟ منكر عظيم واسم. يعني تجد ان منزله التوكل تشمل الكل، بينما ما تجدش مثلا منزله المحبه والخوف مثلا الانسان يقع فيها والسارق انه بيفعلها الغير الخلصان غير الخوف، ماشي؟ ومنزلته اوسع المنازل واجمعها، ولا تزال معموره بالنازلين، لسعه متعلق التوكل وكثره حوائج العالمين وعموم التوكل ووقوعه من المؤمنين والكفار والابرار والفجار والطير والوحوش والبهائم. فاهل السماوات والارض المكلفون وغيرهم في مقام التوكل، وان تباين متعلق توكلهم، فأولياؤه وخصته يتوكلون عليه في الإيمان ونصرة دينه وإعلاء كلمته وجهاد أعدائه وفي محبه وتنفيذ أوامره. ودون هؤلاء من يتوكل عليه في استقامته في نفسه وحفظ حاله مع الله فارغا من الناس، ودون هؤلاء من يتوكل عليه في معلوم يناله منه من رزق أو عافية أو نصر على عدو أو زوجة أو ولد ونحو ذلك، ودون هؤلاء من يتوكل عليه في حصول الإثم والفواحش. ودون هؤلاء يعني الناس في متعلق توكلهم مراتب. فالمؤمنون يتوكلون على الله عز وجل في مقامات الإيمان، أن يرزقهم الخشية، أن يرزقهم المحبة، أن يرزقهم الرجاء، أن يرزقهم اليقين، فهم متوكلون على الله في مثل هذا، وأن يجعلهم سببا لنصرة الدين، وأن يعلي بهم رايته، وهكذا. ما دونهم يتوكلون عليه في طلب العلم ومعرفة الحق، وما دونهم يتوكلون عليه في حصول أمر من رزق أو نصرة على عدو، واحد ظلمه توكل عليه أن ربنا يقضي ينتصر له منه، وما دونهم في طلب معايش من طعام وشراب وعافية، وما دونهم حتى يصل إلى أنهم يتوكلون عليه في الإثم والفواحش، كما قلت السارق والزاني يتوكل على الله عز وجل في تحقيق هذا الأمر والعياذ بالله. فإن أصحاب هذه المطالب لا ينالونها غالبا إلا باستعانتهم بالله وتوكلهم عليه، بل قد يكون توكلهم أقوى من توكل كثير من أصحاب الطاعات، ولهذا يلقون أنفسهم في المتالف والمهالك معتمدين على الله أن يسلمهم ويظهرهم بمطالبهم، واضح؟ فأفضل التوكل التوكل في الواجب، أفضل أنواع التوكل هو أن تتوكل على الله عز وجل في واجبه، كتوكلك على الله عز وجل في أن يرزقك حسن العبادة، في توكلك على الله عز وجل أن يرزقك حجا مقبولا، في توكلك على الله عز وجل أن يعينك على صيام مقبول. يبقى ده إيه أفضل أنواع التوكل، لأنك تعلم أن الأمر أولا وأخيرا بيده، وأنه لا يهدي كما قال كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم واهدني لأحسن الأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها أو فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. يبقى بيتوكل على الله في إيه؟ مقامات عالية وأمور واجبة، واضح؟ فأفضل التوكل التوكل في الواجب، أعني واجب الحق وواجب الخلق وواجب النفس. واجب الحق وهو ما يجب لله عليك، واجب الخلق هو ما يجب للخلق عليك من واجبات وحقوق، كبرك بأبيك وقيامك بإيه؟ برعايتك لأهلك وقيامك بصلة الأرحام وتربيتك لولدك. وواجب النفس إن لنفسك عليك حقا، واضح؟ أن تأخذها بما لا يفتنها، وأن تعملها بما يكون سببا لهدايتها ومشابه، يرحمك الله. وأوسعه وأنفعه التوكل في التأثير في الخارج في مصلحة دينية أو في دفع مفسدة دينية، وهو توكل الأنبياء في إقامة دين الله ودفع فساد المفسدين في الأرض، وهذا توكل ورثتهم. ثم الناس بعد في التوكل على حسب هممهم ومقاصدهم، فمن متوكل على الله في حصول الملك، ومن متوكل في حصول رغيف. يعني ممكن واحد يستجمع همه كله عما يتوكل على الله عز وجل، كل همه رغيف يحصله أو جنيه، يعني واضح. فتعلق متعلق توكل الناس يختلف وليس على رتبة واحد، أعظمه أن تتوكل على الله عز وجل في إيه؟ في واجبه. واحد يقول لي يعني أنا لما أكون محتاج تعرض عشان ما تتوكلش على الله، لا، أنا أقصد أقول هنا اللي هو يعني بيان الرتب، فإن كان فيك هذا وذاك فغير لما يكون فيك ده بس، مفهوم ولا إيه؟ يعني تجد الناس في فعلهم للبر لا يتوكلون على الله، لكن عند المعايش يتوكلون على الله، يعني لا يستجمعون القصد بالاعتماد عليه، ولا يجتمعون ويفوضون الأمر إليه إلا في الإيه؟ في الرغيف وفي الجنيه وما شاء. أما في الصلاة هو بيقوم يصلي، غير لما يكون مستجمع القصد ومفوض الأمر أنه لا يعين على صلاة المقبولة إلا هو، ولا التوكل. يعني كيف تتوكل؟ فأنت متخيل معنى أنك تتوكل على الله حتى في الصلاة؟ مش حتى ده، يعني ده الأصل اللي هو أعظم التوكل. كيف يكون هذا؟ إن أنت تبقى عارف أنه لا يهديك ولا يعينك على صلاة المقبولة إلا هو، بكل مقامات التوكل زي ما هنشرح، هو ده أعمى التوكل. لكن مين اللي بيتوكل مثل هذا التوكل؟ دايما احنا بنستحضر لفظ التوكل، او دايما بيعنينا لفظ التوكل عند ايه؟ الماديات. واحد مثلا رزقه قليل، واحد مكروب في كرب معين، واحد مريض، واحد مثلا اصابته فاقة، خسر حاجة، ضاع منه ولد، ضاع منه مال، تزوج ولم يوهب الولد بعد، ساعتها بنقول له ايه؟ توكل على الله، ونأمره بالتوكل، وهو ده اعلى مقامات التوكل عندنا في تصورنا، ده جهلنا. لا، لكن هذه الامور وان كان يجري معها التوكل ومطلوب فيها التوكل، لكن مش هي دي اعلى مقامات التوكل. ده اعلى مقامات التوكل ان تتوكل على الله عز وجل في الواجب، واضح؟ في الواجب هو ده اعلى مقامات التوكل، ان انت تبقى مفتقر وحاسس بانك انت محتاج ايما حاجة، ومفتقر ايما افتقار في ايه؟ في الواجبات، في الصلاة والصيام والحج وما شابه، واضح؟ والجهاد والبر والإحسان والصلة وما شابه، فضلا بقى عما دونه، لأن دي متعلقات أدق. لكن احنا لما وقفنا عند حدود المعايش وبقت الماديات هي أكبر الهم ومبلغ العلم، فصار المتوكل على الله في رغيف العيش هو ده ايه؟ ده قمة التوكل، ده أرفع المقامات، واضح؟ لا، لكن ده مش مقام من مقامات، مش أرفع مقامات التوكل، واضح؟ مفهومة الكلمة العبارة دي ولا مش مفهومة؟ فطبعا المتوكل، ولذلك الأنبياء كان توكلهم في ماذا؟ كان توكلهم متعلق بماذا؟ كان متعلق بإقامة الدين، كان متعلق بإقامة الدين، يعني يستعين بالله ويتوكل على الله في إقامة الدين، ويبقى مفتقر ويتخذ من الأسباب ويلقي الحول ويقصد الرب عز وجل بالقلب ويفوض الأمر إليه في ذلك، في بقى؟ في لحم وتمر ولبن، لا شو ده اللي كان بيشغل. لكن مش معنى ذلك انه هو كان في التمر واللحم واللبن ما بيتوكلش، لا كان بيتوكل، بس مش هو ده اعلى مراتب التوكل وجمعية القلب على الله عز وجل، مفهوم؟ وعشان كده بنقول انه افضل التوكل هو مكانه في الواجب، اتفهم؟ ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله، ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله. يعني انت لو صدقت التوكل على الله عز وجل في البر والإحسان وصيام ترزقه وحج مقبول وجهاد وما شابه، فإنك بإذن الله تناله إن صدق توكلك. طبعا ده لابد أن تفهم مقامات التوكل وكيف يكون التوكل وما هي ضوابطه الشرعية وما هي درجاته زي ما هنشرح بإذن الله. واضح؟ من صدق توكله على الله عز وجل في حصول شيء ناله، حتى لو كان في رغيف عيش، حتى لو كان في ايه، ما احنا قلنا هو بقى لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. طبعا رزقكم دي احنا دايما بنحملها على ايه، على الفول والليفت اللي نمنا دي بطلنا، لا المقام اوسع من ايه، من هذا لرزقكم، لان حسن الطاعة رزق مش كده، والبر والصلة والإحسان رزق، والعلم والدعوة والبيان رزق مش كده، ليه؟ والطعام والشراب والولد والمرأة الصالح إلى غير هذا، كل هذا إيه؟ فلا رزقكم مش بس، لكن هو المثال وقع الحسي عشان العقول تفهم، لأن التعبير بالمعنى ممكن يطير كما يرزق الطير، لأن الطير لا هم لها إلا البطون لأنها مش مكلفة، هو الطير هيدور على المرأة صالحة ويدور على العلم نافع ملوش في كده، لكن هو غاية ما ينفع الطير إيه؟ الطعام والشراب. أنت بقى غاية ما ينفعك إيه؟ إذا كان الطعام والشراب يبقى زيك زي البهيمة، واضح؟ لرزقكم كما يرزق الطير. يبقى دايما احنا بنحسبها على ايه؟ على الطير بس، على البهائم، والطير من جنس البهائم، عارفين كده ولا مش عارفين؟ ومن صدق توكله على الله عز وجل في حصول شيء ما له، فان كان محبوبا له، يعني ان كان هذا الشيء الذي تطلبه وتتوكل على الله فيه وتصدق في توكلك على الله فيه محبوبا لله ومرضي لله عز وجل، فإن الله عز وجل يجعل لك فيه العاقبة المحمودة، يجعل الله لك. يعني واحد مثلا صدق في توكله على الله في الجهاد، زي اللي كانوا الصحابة لما كانوا بيتوكلوا على الله في الشهادة ويتمنى، زي ما انت بتتمنى الرغيف عيش هو بيتمنى الشهادة، فكان بيحصل ايه؟ كان ينالها ويجعل الله فيه له العاقبة المحمودة، مش ينالها بقى كده لا، بحيث ان يرفع فيه بيه سببية في عليين، لان صدق توكل لو اراني الله لا ايه لاريته من المؤمنين الرجال صدقوا مع هذا، وده التوكل مش هو ده التوكل معايا ولا ايه؟ فلم يتوكل في قميص ولا في عمامة ولا في طقية ولا في امرأة ولا عيل ولا شقة ولا دلاب، لكن توكل الله فيما ايه، فهو اسمى من ذلك. فان كان مرضيا كانت له فيه ايه العاقبة المحمودة، وان كان مسخوطا مبغوضا، واحد مثلا بيعشق امرأة ونفسه وتوكل على ربنا ويتجوزها، واخد بالك، او بينه وبينها من الكذا او كذا، كان ما حصل له بتوكله مضرة عليه، وان كان مباحا يعني له مرضي وله مباح من المباحات زي الطعام والشراب الحلال، حصلت له مصلحة التوكل دون مصلحة ما توكل فيه، واضح؟ ان لم يستعن به على طاعته، لكن لو استعان بهذا المباح على الطاعة حوله الى مرض، حوله الى ايه، الى مرض. يبقى ده ايه، ده فيما يتعلق بما ورد في القرآن والسنة من التوكل، وبيان ان التوكل منزلته اوسع المنازل في مقامات العبودية على الله عز وجل، عبودية الله عز وجل. ومما قيل في معنى التوكل ودرجاته، فقالوا في معنى التوكل، التوكل عمل القلب. الامام احمد قال التوكل عمل القلب، هو جايبها في الشرح، لكن في اشياء كثيره طبعا مش جايبها بالشرح، ومعنى ذلك انه عمل قلبي، انه عمل ايه، قلبي، ليس بقول اللسان ولا عمل الجوارح، ولا هو من باب العلوم والادراكات، يعني ما هوش معرفه بحيث تقول لما تعرفها تبقى متوكل، وما هوش كلمه لما تقولها تبقى متوكل، وما هوش حركه معينه لما تعملها تبقى متوكل، انما هو ايه، عمل قلبي محض. هنفهم احنا بالضبط ايه هو دور القلب وايه هو عمل القلب فيها، واضح؟ يبقى تعريف الإمام أحمد يعتبر تعريف جامع لما قال هو إيه؟ عمل القلب. طبعا ده بس ده تعريف بإيه؟ بتعريف يحتاج إلى تعريف. ليه؟ لأن الخوف عمل القلب والمحبة عمل القلب. فكون إن هو يذكر إن ده توكل عمل القلب زي من باب جنس أو بيان محله. ومن الناس من يجعله من باب المعارف والعلوم فيقول هو علم القلب بكفاية الرب للعبد. بعضهم يقول التوكل هو علم القلب بكفاية الرب للعبد، يعني انت لما قلبك ينجمع فيه ويستقر فيه معلوم ان الرب يكفي فده توكل. بعضهم قال ذلك. ومنهم من يفسره بالسكون وخمود الحركة القلب فيقول التوكل، شوف بقى التعريف ده جميل ازاي، هو انطراح القلب بين يدي الرب. انطراح القلب مش الجسد، انطراح القلب بين يدي الرب كانطراح الميت بين يدي الغاسل. يعني كون ان القلب ينطرح بين يدي الرب فيسلم له بكل امر ويثق فيه في كل حال ويعلم انه كافيه على في كل شأن، يبقى هو بينطرح كما ينطرح الميت بين يدي الايه الغاسل. هل الميت ده له حراك في يد الغاسل؟ إذا أكفأه أكفأه، وإذا أظهره أظهره، وإذا جنبه جنبه، وإذا واضح؟ فقالوا هو انطراح القلب بين يدي الرب كانطراح الميت بين يدي الغاسل، يقلبه كيف يشاء، وهو ترك الاختيار والاسترسال مع مجاري الأقدار. ترك الاختيار يعني أنك أنت إيه تبقى عمال تشترط على الله.